اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا كان كلامنا في النقطة الخامسة وهي أن الحديث هل يشمل الشبهات الحكمية والموضوعية معا أو خصوص الموضوعية. أجبنا بأن مقتضى الإطلاق الموصول هو الشمول بكلا القسمين من الشبهات، إلا أنه قد تبرز بعض التقريبات لتقييد الإطلاق المذكور. التقريب الأول أوضحناه سابقا وكان محصله هو أن المقصود من الموصول في بقية الفقرات هو خصوص الموضوع، فيلزم في فقرة ما لا يعلمون أن يكون المقصود ذلك أيضا تمسكا بوحدة السياق. وأجبنا عن ذلك لأن تفسيرنا بالأعم من الموضوع والحكم لا يلزم منه تفكيك في السياق، لأن الموصول في جميع الفقرات مستعمل في معنى واحد وهو مفهوم الشيء، غايته مصداق الشيء أي مصداق المعنى المستعمل في بقية الفقرات هو خصوص الموضوع، بقرينة أن الإصرار والإكراه لا يقع إلا على الموضوع لا على الإصرار. وأما المصداق في فقرة ما لا يعلمه هو الحكم والموضوع. إذن لا يلزم التفسير في المعنى المستعمل، هل المعنى المستعمل فيه في الجميع واحد، وإنما الاختلاف اختلاف في مصداق للمعنى الواحد الذي استعملت فيه جميع الفقرة. جيد، ثم قلنا انتهينا إلى هذا. إلا أنه في منطق الأصول ذكر أن التفكيك لازم وحاصل، باعتبار أن الصلة وهي ولا ما هي الصروح تكره متصلة بالموصول، وهي بمثابة القرينة المتصلة. وما دامت متصلة فسوف تضيق لا في دائرة المصداق بل في دائرة المعنى المستقبل أعمل فيه، فالمعنى المستعمل تعمل فيه. سوف يتضيق ويكون خصوص الموضوع حيث إن الاضطرار والإكراه لا يقع إلا على خصوص الموضوع، ومعه فإذا فسر الموصول في فقرة ما لا يعلمون الأعم من الحكم والموضوع لزم التفكيك في السياق الواحد. وبالجملة هذا البيان يريد أن يقول إن الموصول في فقرة ما اضطروا وما استكرهوا وخصوص الموضوع مستعمل في خصوص الموضوع مستعمل في خصوص الموضوع لاتصال الصلة بالموصول. والقرينة المتصلة تضيق في دائرة المعنى المستعمل، ومعه فيلزم التفكيك في السياق لو أريد من الموصول في فقرة ما لا يعلمون الأعانة. وفيه جواب هذا وفيه إن الموصول هو مستعمل دائما في مفهوم الشيء من دون فرق بين كون القرينة متصلة أو منفصلة، فإن الاتصال والانفصال لا ربط له بذلك، والمقام يدخل في مسألة تعدد الدال والمدلول، فلدينا دالان أحدهما الموصول والآخر الصفر، وكل منهما مستعمل لمعناه الموضوع له، ف غايته عند اجتماعهما يفهم أن المراد الجدي ضيق وأنه خصوص موضوع. ولا يعني ذلك أن الموصول قد استعمل في خصوص الموضوع. ولنا منبه وجداني على ذلك، وهو أنه لو كان الموصول مستعملا في خصوص الموضوع كان استعماله مجازا، وفي غير المعنى الموضوع له لأن الموصول موضوع لمفهوم الشيء فإذا لم يرد ذلك وأريد منه شيء آخر أي آخر عن شنو موضوع لزم أن يكون استعماله مجازا. والحال أننا لا نشعر بالمجازية هذا مضافا إلى أن المتبادر هو ما ذكرناه فلو سألنا العرف ما معنى رفع ما اضطروا إليه ما اضطررتم إليه إذا سألنا العرف لأجاب شنو شنو لأجاب بأن المقصود رفع الشيء الذي اضطر إليه ولا ينتقل ذهنه إلى مفهوم الموضوع فإنه قد لا يعرف هذا المصطلح أصلا موضوع ولا ينتقل ذهنه أيضا إلى واقع الموضوع فلينتقل ذهنه إلى ما ذكرنا عن الشيء الذي اضطره جيد انتقل الى التقرير الثاني ما نعرف جنون هذه جمل متعددة حينها ها فإذا شخصياتنا هيك أنتم تنفرون أصلا من الأساس. كيف ما كان تسلمون في الجمل المتعددة مثل هذا في الجمل المتعددة لا بد من الخطاب على السياق الواحد يقولون لا ما كان إذا وجد قليل متصلة في جملة وفي الجملة الثانية ماذا كانت مجملة ما لا يعلمون مجملة ولم يعمل قرينة واحدة قطيعات ما تقبلوها في الجمل المتعددة هذا كلامكم تجون صدق يا اخوان اذا فرض انه صحيح قرينه وجدت في فقره ما اضطر وما اضطره مثل ما قلت وقرينه وجدت ماذا على اراده الاعم في من في فقره ما لا هذا لو جاء وحده وهذه الفقره لو وجدت وحده كما قلت يعني رفع ما لا يعلم مش واحد مثل ما قلت وهذا مصلحه اما اذا اجى مع بقيه الجمله والمفروض على أنه ما ندري هل المراد من ما لا يعلمون مطلق ما لا يعلمون حكم الموضوع أو خطوط الموضوع لو قلنا ما يجب وحدنا بقطع النظر عن بقية الجمل كما تقول مطلقة أما مع ظن بقية الجمل والمفروض المراد من بقية الجمل خصوص الموضوع يكون يقول هنا ما في المراد شوف السياق هنا مورد لا وحدة السياق هي هاي موردها أوردها إذا ثبت أن المراد في بعض الجمل شيء معين ثبت من خلال قرينة أو من غير قرينة القرينة في كل واحد في الجمعة قرينة من الخارج على أنه مستحب في الجنابة قرينة من الخارج على أنه لا يعني الجمعة بعبارة أخرى الجنابة خب شنو وجود ها كل واحدة بعد تلتفتون يعني قرينة أكو موجود الجمعة والجاء كل واحدة قرينة موجود على أي حال والأمر سهل هذا التقريب الأول التقريب الثاني أن يقال لو أريد الحكم والموضوع من الموصول يلزم نسبة الرفع إلى ما هو له وإلى ما ليس له في آن واحد اعتبار أن نسبة الرفع لو كان المراد هو الموضوع نسبة إلى غير ما هو له وبنحو المجاز إذ ليس من شأن الشارع بما هو شارع رفع الموضوعات وإنما شأنه رفع الأحكام هذا مضافا إلى أن الموضوعات ليست مرفوعة حقيقة فما أكثر الأشياء في الخارج التي نضطر إليه أو نفرح عليه وهذا بخلاف نسبة الرفع إلى الحكم فإنها نسبة حقيقية وإلى ما هو له ومعه، فلا بد وأن يكون المراد هو إحدى النسبتين، دون كلتيهما، وإلا يلزم ضرورة النسبة الواحدة حقيقية ومجازية. وحيث إن نسبة الرفع إلى الموضوع متيقنة الإرادة ومقصود جزما، فقرينة فقرة مفر ومفر بالقدر في بعض الفقرات هذا مقصود جزما، في بعض الفقرات هذا مقصود جزما، في فقرة مفر ومفره فيثبت أن الرفع لم ينسب إلى الحكم مضافا إلى الموضوع، وإلا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز في نسبة واحدة. وقد أجاب الأعلام عن هذا التقريب بما يظهر منه التسليم بأرضية الإشكال أو أرضية التقريب، إشكال الصحيح من التقريب، فأرضيته تامة في نظرهم، وحاولوا الجواب بعد افتراض تمامية الأرض. فالشيخ العراقي في نهاية الأفكار أجاب بأن الرفع منسوب إلى شيء واحد، وهو الحكم، غايته الأعم من كونه كليا أو جزئيا، ففي الشبهات الحكمية يكون الحكم مشكوك، هو الحكم الكلي. وفي الشبهات الموضوعية يكون المشكوك هو الحكم الجزئي، ومعه فلا يلزم نسبة الرفع إلى شيئين الحكم والموضوع. وبالتالي تكون النسبة نسبة حقيقية فقط. إن هذا الجواب يظهر منه تسليم أرضية الإشكال التقريب، مضافا إلى أنه ليس تاما في نفسه، باعتبار أن لزوم الجمع بين النسبتين تارة يبين في فقرة ما لا يعلمون فقط، فيقال في هذه الفقرة لو فسر الموصول بالحكم كانت النسبة حقيقية، ولو فسر بالموضوع كانت النسبة مجازية. إن اجتماع النسبتين لو كان يبين بهذا الشكل فجواب الشيخ العراقي كان، ولكن قد يبين الاجتماع بشكل آخر، فلذلك يقال يوم السبت إن شاء الله: اللهم صل على محمد وعلى محمد.